إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الحديد سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نزه الله تعالى جميع أجزاء السماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم وغير ذلك، وجميع ذرات الأراضين وما فيها من جبال وبحار وشجر ودواب وغير ذلك، كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله تعالى، منقادة له، يتصرف فيها كيف شاء، وهو الغالب الكامل القدرة الذي لا ينازعه شيء، الحكيم الذي جميع أفعاله على وفق الحكمة والصواب. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. له التصرف الكامل في السماوات والأرض، الغني عن جميع خلقه، وكلهم محتاجون إليه. يحيي الأحياء على اختلاف أنواعها ورتبها في سلم الحياة بنفخ الروح فيها، ويميتها بنزع الروح منها، وهو على كل شيء يشاء إيجاده أو إعدامه أو إجراء أي تصرف فيه، عظيم القدرة، إذا أراد شيئا كان أسرع ما يكون. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء، والظاهر وجوده بالأدلة الواضحة، الغالب على كل شيء، والباطن المحتجب بكنه ذاته عن إدراك الأبصار والحواس والعقول، أقرب إلى كل شيء من نفسه بعلمه وقدرته، العالم بما خفي من الأمور، وهو بكل شيء عليم، لا تخفى عليه معلومة من كل ما يدرك بالعلم من الواجبات والمستحيلات والجائزات عقلا، وما هو موجود وما هو معدوم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله، يعلم ما يدخل في الأرض من المياه والأحياء الكبرى والصغرى، حتى البكتريات وما هو أصغر منها، ويشمل الأشعة والحرارة حتى أصغر جزء منها، ويشمل القوى المختلفة ومنها الجاذبية حتى أقل مقدار منها، وما يخرج من الأرض من الشجر والنبات والعيون والمعادن والأموات إذا بعثوا، ويعلم سبحانه ما ينزل من السماء من المطر والثلج والبرد والشهب وأشعة الشمس والأنوار وأنواع البركات والملائكة، ويعلم كل ما يعرج في السماء صاعدا من الأرض أو من إحدى السماوات إلى ما فوقه إلى آخر بعد من أبعاد السماوات من الملائكة والأرواح والدعاء وأعمال العباد، وهو سبحانه معكم بعلمه وقدرته أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم على حسب أعمالكم. له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. لله وحده ملك السماوات والأرض، وإليه وحده سبحانه ترجع أمور خلقه وتنتهي مصائرهم. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار بالتتابع شيئا فشيئا، فيتتابع ذهاب الليل عند تتابع حالات الشروق، فيظهر ضوء النهار، ويدخل ضوء النهار في ظلمة الليل بالتتابع شيئا فشيئا، فيتتابع ذهاب النهار عند تتابع حالات الغروب. وهو سبحانه عليم بالنيات والسرائر صاحبة الاستقرار في الصدور وداخل النفوس. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا صادقا، وأنفقوا في سبيل الله ابتغاء مرضاته من المال الذي أعطاكم الله إياه وجعلكم خلفاء فيه عمن مضى استخلافا مؤقتا ليس لكم فيه ملك ثابت، ليمتحنكم في تصرفاتكم وليختبر كيف تكون طاعتكم. فالذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة منكم إيمانا صحيحا صادقا، وأنفقوا أموالهم طيبة بها نفوسهم ابتغاء مرضات الله ربهم، لهم ثواب كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، وأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله، والرسول يدعوكم إلى الإيمان به ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالحجة والبرهان، وقد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم عليه السلام بأن الله ربكم لا إله سواه إن كنتم مؤمنين يوما ما. فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله سبحانه الذي يتابع تنزيل الآيات الواضحات من القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في نجوم التنزيل، ليخرجكم الله بها إذا استجبتم لها وعملتم بما جاء فيها، ليخرجكم الله بها حينئذ من ظلمات الشرك والمعاصي والمخالفات إلى نور الإيمان والطاعات والقربات. إن الله لشديد الرحمة بكم دائم الرحمة لكم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وما الباعث لكم على ترك الإنفاق في سبيل الله بعد أن آمنتم بالله واليوم الآخر وعلمتم أن الله هو الرزاق وأن لله ميراث السماوات والأرض يرث كل من فيهما وأنتم ميتون تاركون أموالكم لغيركم فالأولى أن تنفقوها فيما يقربكم إلى الله وتستحقون به الثواب فالأولى أن تنفقوها فيما يقربكم إلى الله وتستحقون به الثواب لا يستوي في الفضل منكم من أنفق ماله وقاتل العدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة مع من أنفق ماله وقاتل بعد الفتح أولئك رفيع المنزلة المنفقون المقاتلون قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى وهي الجنة مع تفاوت درجاتهم والله بما تعملون خبير على سبيل الحضور والشهود المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه فيجازي كلا بما يستحق وفي الآية دليل على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله صادقا محتسبا بالصدقة طيبة بها نفسه من غير من ولا أذى فيعطيه ربه أجره على إنفاقه مضاعفة وله فوق المضاعفة أجر نفيس رفيع في الجنة فمن يتعامل مع الله عز وجل بالبذل في سبيله وابتغاء مرضاته كمن يعقد عقدا ربويا متحقق الفائدة البالغة أضعافا مضاعفة كثيرة بالنسبة إلى رأس المال المبذول وفي الترغيب بهذا التعامل مع الله سبحانه الذي يشبه عقد الربا فيه استخدام أسلوب التربية بالتحويل لما يحبه الناس من فوائد ربوية لا يبذلون جهدا في الحصول عليه بل هم يدخرون أموالهم بعقد الربا ضامنين السلامة لتربو بنفسها دون كد ولا تعب في أموال الناس وتوجيهه لجهة الله عز وجل المالك لكل شيء الذي لا تفنى خزائنه وفيه أيضا استخدام أسلوب التربية التصاعدية عن الفوائد الهابطة التي تؤخذ من الناس إلى الفوائد السامية التي يمنحها الله بفضله في العاجلة والآجلة من فوائد الآيات البينات المال مال الله والإنسان مستخلف فيه وتفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى الإيمان وبحسب أعمال البر الإنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال ونمائه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم اذكر أيها المخاطب يوم ترى المؤمنين والمؤمنات على الصراط حالة كونهم يسعى نورهم الخاص بكل واحد منهم أمامهم لكشف طرقاتهم بحسب مقدار إيمان كل منه وما قدم من عمل صالح ووسيلة بث هذا النور وتوجيهه بأيمانه. وتقول لهم الملائكة قبل الحساب وفصل القضاء، تقول لهم الشيء السار المفرح الذي يبشرونهم به في ذلك اليوم، وهو جنات عظمى معدة لكم تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، لا تخرجون منها أبدا، ذلك الثواب الرفيع هو وحده الظفر والربح العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وضع في ذاكرتك أيها المخاطب يوم يلقى المنافقون عذابهم في صورة تشبه عملهم في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، إذ يتمثل لهم إسلامهم الذي تظاهروا به في الدنيا بشيء من النور يمشون به خطوات قليلة على الصراط، حتى يظن أحدهم أنه قد أمن ونجا، فبينهم كذلك ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات كفرهم ونفاقهم. يقول المنافقون والمنافقات يوم القيامة وهم في الظلمات للذين آمنوا انتظرونا وتمهلوا قليلا من أجلنا حتى نستفيد من نور إيمانكم في هذا الظلام الدامس، وحتى نسير كما كنا نسير معكم في الدنيا. فيقول لهم المؤمنون ارجعوا إلى أعمالكم التي عملتموها في ماضي حياتكم في الدار الدنيا، فالتمسوا نوركم منها إن كان لكم فيها عمل صالح، ولكن أنى لكم ذلك، فإنكم لم تعملوا إلا ما يضاعف لكم الظلمات، فلا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا. ففصل بين المؤمنين والمنافقين بحائط بين الجنة والنار، له باب لا يدخله إلا المؤمنون، وهذا السور له باطن وظاهر. أما باطنه وهو ما يقع في جهة المؤمنين ففيه الرحمة في دار النعيم، وأما ظاهره وهو ما يقع في جهة الكافرين والمنافقين فيأتي من جهته العذاب في نار الجحيم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادي المنافقون من ظاهر السور المؤمنين وهم في باطن السور حين حجز بينهم وبقوا في الظلمات لا نور لهم، لأنهم كانوا محرومين من الإيمان الصادق في الدنيا. ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم، فلماذا لا نكون معكم في الآخرة؟ فيقول لهم المؤمنون بلى، لقد كنتم معنا في ظاهر انتسابكم، ولكنكم أهلكتم أنفسكم بتعريضها لعذاب الله ونقمته باختياركم الكفر باطنا ومخادعة المؤمنين ظاهرا، وانتظرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين الحوادث المهلكة، وشككتم في نبوته وفيما أوعدكم به، وخدعتكم أطماعكم الفارغة وآمالكم الكاذبة، وبقيتم على ذلك حتى جاءكم الموت، وخدعكم الشيطان بتزييناته ووساوسه عن طريق الأفكار تشكيكا في دين الله أو إبطالا أو جحودا به، وعن طريق العواطف استثارة لها حتى وقعتم في المعاصي والآثام، وصارت بتكرارها في نفسها مقبولة مستحسنة في أفكاركم، فاستدرجكم إلى الشك في أحكام الله والكفر بها. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا يقبل منكم أيها المنافقون عوض وبذل بأن تفدوا أنفسكم من العذاب، ولا من الذين كفروا بالله ورسوله كفرا صريحا واضحا. مكانكم الذي تنزلون فيه النار هي التي تتولى شؤونكم، وبئس المصير النار التي ستصيرون إليها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يحن الوقت للذين آمنوا أن ترق قلوبهم وتلين وتخضع لذكر الله ومواعظه وما نزل من القرآن؟ فقد مرت عليهم بعد إيمانهم مدة كافية كان ينبغي أن يرتقوا فيها من درجة إيمان الوجل والخوف الذي يرافقه قلق واضطراب في القلب إلى درجة إيمان الخشوع وسكون القلب. ولا يكونوا كاليهود والنصارى فطال عليهم الزمن في النعمة والرفاهية والقوة المادية وارتكاب المعاصي فأخلدوا إلى الأرض وابتعدوا عن مهابط رحمة الله فقست قلوبهم وجفت منابع الشفقة والرحمة والعطاء لديهم، ولم تؤثر فيهم المواعظ والمذكرات بالله واليوم الآخر، وكثير منهم خارجون عن أمر الله إلى دركات الكفر بها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله سبحانه يحيي الأرض بالمطر بعد موتها، فيخرج النبات بعد يبسها، وكذلك يحيي الله القلوب الميتة بالإيمان والعبادة والإكثار من ذكره وتدبر آياته ومراقبة علمه وعدله وفضله ورحمته. قد بينا لكم الآيات الدالات على وحدانيتنا وقدرتنا رغبة أن تعقلوا عقلا علميا وعقلا إراديا بضبط النفس عن اتباع الأهواء والشهوات والانغماس في المعاصي والمحرمات. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المتصدقين والمتصدقات الذين يبذلون أموالهم ابتغاء مرضات الله في وجوه البر والإحسان وقدموا ما لهم في سبيل الله خاليا من رياء وحب شهرة يضاعف لهم ثواب ذلك، ولهم عند الله فوق المضاعفة أجر نفيس رفيع في أوصافه. ومن فوائد الآيات الكريمة امتنان الله على المؤمنين بإعطائهم نورا يسعى أمامهم وعن أيمانهم، لا نور للمنافقين يوم القيامة. التربص بالمؤمنين والشك في البعث والانخداع بالأماني والاغترار بالشيطان من صفات المنافقين. وفي الآيات بيان خطورة قسوة القلب. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله إيمانا صحيحا صادقا أولئك الفضلاء ذوو المنزلة العالية والمكانة الرفيعة، هم عظيم الصدق في أقوالهم وأعمالهم، فيشهدون على الناس بتبليغ رسالات ربهم ويشهدون يوم القيامة على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم، ولهم عند ربهم في جنات النعيم أجرهم الكبير بما قاموا من واجب التبليغ وعملوا من العمل الصالح، ولهم نورهم العظيم على الصراط يوم القيامة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية العقابية أولئك البعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار الملازمون لها المخالطون لألوان عذابها، هم فيها دائم البقاء لا يفارقونها أبدا، كما أنهم صمموا في دنياهم على أن يظلوا أبدا جاحدين لله، كافرين بصفاته، منكرين لرسالاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أيها الناس أن مغريات الحياة الدنيا لمن صرفها في غير طاعة الله منحصرة في مجالات خمسة كبرى. المجال الأول أنها لعب غير جاد لا حاصل له سوى التعب، والثاني لهو شاغل عما يعني ويهم ينقضي عن قريب، والثالث من المجالات مظهر جميل تتزينون به، والرابع تسابق بينكم على حيازة ما به تفتخرون على غيركم لترضوا ما في نفوسكم من واقع الكبر وحب الاستعلاء، والخامس من المجالات مباهات بكثرة الأموال والأولاد ويلحق بهم الأنصار والأعوان والأجناد، وما يتعلق بزينة الحياة الدنيا ماديا كان أو معنويا. مثل الحياة الدنيا كمثل مطر أعجب الزراع نباته الذي نبت بذلك المطر ثم ييبس بعد مدة قصيرة فتراه مصفرا بعد خضرته، ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى. وبعد الحياة الدنيا تأتي الآخرة، وللناس في الآخرة ثلاثة أنواع من الجزاء: الأول عذاب شديد خالد للكافرين، والثاني مغفرة عظيمة من الله للأبرار والمتقين، والثالث رضوان من الله لأوليائه وأهل طاعته من الأبرار والمحسنين. وما الحياة الدنيا بما فيها من لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد إلا متاع ينتفع به انتفاعا مؤقتا إلى حين، ثم يأتي عليه الفناء والزوال، وهي في حقيقتها غير جديرة بأن يغتر بها، فإذا اغتر بها الجاهل وآثرها على الدار الآخرة وعصى الله بسببها كانت بالنسبة إليه متاع الغرور لا متاع بلاغ يتبلغ به إلى يوم الخلود يوم الجزاء الأكبر. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لتكن مفاخرتكم ومكاثرتكم أيها الناس في غير ما أنتم عليه، احرصوا على أن تكون مسابقتكم إلى ما يوجب ستر ذنوبكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هيئت للذين صدقوا بالله ورسله، ذلك فضل الله وعطاؤه الواسع الذي يؤتيه من يشاء من خلقه، فلا يدخل أحد الجنة إلا بفضله تعالى، والله ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين، يزيدهم من فضله عطاء فوق مجازاتهم على إيمانهم، ومضاعفة أجورهم على مقادير أعمالهم في جنات النعيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما نزل من مصيبة ولا نزل من نعمة في الأرض ولا في أنفسكم إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق الأنفس، لنبلوكم بالمصائب والنعم. إن إثبات ذلك في اللوح المحفوظ على كثرته هين يسير على الله عز وجل وليس بعسير، لأنه سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن، فهو يكون بأمره التكويني، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أعلمناكم بذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعم الدنيا، ولا تفرحوا بما أعطاكم فرحا يجركم إلى البطر والاختيال والفخر، فأنتم في حياة امتحان بالمصائب والنعم، فتقبلوا مصائب المقادير الربانية بالصبر، وتقبلوا نعم المقادير الربانية بالشكر، مبتعدين عن الفرح المبطر الذي يولد في النفس رذيلتي الاختيال والفخر، وذلك بالتكبر على خلق الله، وبالطغيان الذي يولده الشعور بالاستغناء. والله لا يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا فخور بذلك الذي أوتي من الدنيا على الناس، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هؤلاء المتكبرون هم الذين يبخلون بمالهم ولا ينفقونه في سبيل الله ووجوه الخير، ولا يكفيهم أنهم بخلوا به حتى يأمروا الناس بالبخل. ومن يدبر مبتعدا عن الإيمان والإنفاق، فإن الله هو الغني بذاته عن عباده، له الغنى التام المطلق المحمود تعالى على عظيم صفاته وجليل نعمه، وهو المستحق بذاته للحمد والثناء، وهو كثير الحمد لأهل طاعته. ومن فوائد الآيات الكريمة الزهد في الدنيا وما فيها من شهوات، والترغيب في الآخرة وما فيها من نعيم دائم، يعينان على سلوك الصراط المستقيم. وجوب الإيمان بالقدر، ومن فوائد الإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا. البخل والأمر به خصلتان ذميمتان لا يتصف بهما المؤمن. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. نؤكد لك أننا أرسلنا بعظيم ربوبيتنا رسلنا بالدلالات والآيات والحجج الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب المتضمن للأحكام وشرائع الدين، لنبين لهم طريق نجاتهم وفوزهم في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا، وأنزلنا معهم النظم والقواعد والوصايا والأحكام التي يوصل اتباعها إلى تحقيق العدل، ليتعامل الناس فيما بينهم بالعدل الذي أمر الله به في كليات الدين العامة ضمن استطاعة الناس، فهم مطالبون بتحقيق العدل، أو بالاقتراب منه على مقدار الاستطاعة البشرية. وأنزلنا لهم الحديد فيه قوة شديدة في الجهاد في سبيل الله لإقامة العدل وهداية الخلق إلى الحق، بغية ردع الظالمين الآثمين المعتدين الذين يظلمون الناس ويقاومون الحق ويحمون أنفسهم بسلطان القوة المادية. وفيه منافع للناس في السلم لينتفعوا به، أي بالحديد في الصناعة المدنية وسائر مصالحهم ومعايشهم. وليرى الله من ينصر دينه ورسله بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه فآمن به. إن الله قوي لا يقهر، عزيز لا يغالب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ونؤكد لك تأكيدا بليغا أننا أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهما السلام إلى قومهما، وجعلنا في أولادهما النبوة والكتب المنزلة. ولا يعني جعل النبوة والكتاب في ذرية كل من نوح وإبراهيم، لا يعني ذلك صلاح كل ذريتهما، فبعض هذه الذرية سالكون طريق الهداية، ومن هؤلاء المهتدين من اصطفى الله منهم أنبياء ومرسلين، وكثير من ذرية نوح وذرية إبراهيم خارجون عن طاعة الله خروجا من دركة الكفر إلى دون الكفر من المعاصي والآثام حتى أخف دركات الفسق. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. ثم بعد مدة متراخية من الزمن أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم ومن مضى من الأنبياء، أتبعنا برسلنا رسولا بعد رسول إلى أن انتهت الرسالة إلى عيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا بقانوننا القدري في قلوب الذين اتبعوه على دينه عاطفة أخص من الرحمة وأشد رقة، إذ لا تكاد تكون الرأفة مع الكره، وجعلنا في قلوبهم رقة وعطفا يرحمون بها حتى من يكرهون ويبغضون من الناس. وابتدعوا رهبانية جاءوا بها من قبل أنفسهم، وحملوا أنفسهم المشاق في العبادة الزائدة وترك النكاح واستعمال الخشن في المطعم والمشرب والملبس مع التقلل من ذلك. ما فرضناها نحن عليه، لكنهم ابتدعوها طلب رضوان الله، فلم يرعوا تلك الرهبانية حق رعايتها، ولم يحافظوا عليها حق المحافظة، بل ضيعوها في جملتهم، وضموا إليها التثليث والاتحاد، وكفروا بدين عيسى، ودخلوا في دين ملوكهم، وأقام فريق منهم على دين عيسى بن مريم عليه السلام، حتى أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به، فآتينا الذين ثبتوا على الدين الصحيح، وعملوا بمقتضى إيمانهم أجرهم الكبير، ولكنهم كانوا قلة، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يلتزموا بمقتضيات إيمانه، فلهم جزاؤهم بالعدل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله واتبعوا شرعه اثبتوا على التقوى والإيمان، برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يؤتكم نصيبين من رحمته، يؤتكم كفلين أي نصيبين من رحمته، نصيبا على الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ونصيبا على الإيمان بالرسل السابقين، كما أعطى الله مؤمني أهل الكتاب نصيبين من الأجر، أحدهما للإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر للإيمان بالرسول السابق الذي نسخت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعته، ويجعل لكم نورا من الهداية تمشون به في الدنيا، ونورا تمشون به يوم القيامة، ويغفر لكم ما سلف من ذنوبكم، والله كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جعلنا الأجرين لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا المؤمنين أنه لا أجر ولا نصيب لهم من فضل الله جل وعلا، وأن الفضل كله بيد الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم، يزيدهم من فضله عطاء فوق مجازاتهم على إيمانهم ومضاعفة أجورهم على مقادير أعمالهم في جنات النعيم. ومن فوائد الآيات الكريمة بيان مكانة العدل في الشرائع السماوية، صلة النسب بأهل الإيمان والصلاة لا تغني شيئا عن الإنسان ما لم يكن هو مؤمنا، بيان تحريم البدع في دين الله جل وعلا، آخر سورة الحديد، ولله تعالى الحمد والمنة.